بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، باب التشهد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو أصل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة للتشهد الذي يقال في الصلاة. قال رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. هذا التعليم هو خاص في هذا المقام بابن مسعود، ولقنه إياه، وهو كما أخبر قال: كفي بين كفيه، يعني أنه قبض على كفه وجعل كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما يعلمني السورة من القرآن، كما يعلمني السورة من القرآن. ومعلوم أن تعليم السورة من القرآن هو في غاية الضبط، ولهذا القرآن لا يقرأ بالمعنى، ولا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص، وإنما يلتزم بألفاظه بل حتى بضبطه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو علم يتلقى من الأشياخ، يتلقى مشافهة كما تلقاه القراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العلم الذي حفظ بالأسانيد إلى هذا العصر بحمد الله. فهذا فيه بيان مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم عبد الله بن مسعود للتشهد، وإن كان قد علم غيره وعلم الأمة، ولكن هذا تعليم خاص لأن ابن مسعود كان من الفقهاء ومن العلماء، فلقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشهد وعلمه إياه وبينه له كما يعلمه السورة من القرآن. وهذا التشهد الذي هو مروي عن عبد الله بن مسعود هو مما أخذ به العلماء ودرج عليه عمل العلماء، كما قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد. قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وكذلك قال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود روي من 29 طريقة وسرد أكثرها. قال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالا. ولهذا تلقاه العلماء بالقبول، وأخذ به الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، وهو المعتمد في مذهبي الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله. وذهب الإمام الشافعي إلى تشهد ابن عباس رضي الله عنهما, وهو في صحيح مسلم, ولفظه التحيات المباركات والصلوات الطيبات, وهذا في صحيح مسلم. وأما حديث ابن مسعود فهو في الصحيحين. وكذلك أخذ الإمام مالك بتشهد عمر رضي الله عنه, وهو موقوف على عمر, وفيه التحيات لله الزاكيات, التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات سلام عليك. فهذا أخذ به الإمام مالك, رواه الإمام مالك في الموطأ وأخذ به. والذي عليه أكثر أهل العلم كما ذكر الترمذي والبزار كثير من المحققين هو ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم, فهو أصح من جهة طرقه ومن كثرة رواته, وكذلك أخرجاه الشيخان في الصحيحين, فهو متفق على صحته. وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم, وحديث عمر رضي الله عنه أخرجه الإمام مالك في الموطأ. ولهذا رجح العلماء حديث ابن مسعود على هذه الأحاديث عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنهم جميعا. وأيضا لما جاء في حديث ابن مسعود من أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك كما يعلمه السورة من القرآن, فهذا فيه زيادة يعني إيضاح وزيادة تأكيد. ولهذا ذكر المحققون أن الرواة لم يختلفوا في رواية هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه, فتلقته الأمة بالقبول, وهو أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال: التحيات لله والصلوات والطيبات, هكذا بعطف هذه الجمل الثلاث, التحيات لله والصلوات والطيبات. والتحيات جمع تحية, وقيل في تفسيرها عن علماء اللغة أكثر, نقل في تفسيرها أكثر من تفسير, فقيل إن التحية هي الملك, وقيل هي السلام, وقيل هي العظمة, وقيل هي البقاء. وهذه المعاني كلها منقولة عن أئمة أهل اللغة, وقد نقلها الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني. وقيل إن معنى التحيات لله عز وجل أي أن هذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل, فالعظمة الثابتة له, والبقاء والسلام والملك, فهو سالم من الآفات ومن النقص, وهو العظيم وهو الباقي, فكل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك هو الملك الذي له ملك السماوات والأرض. فمعنى التحيات أي تحية العبد لله عز وجل بهذه الأمور. ولهذا قال العلماء إن هذه التحية لا تصلح إلا لله, التحيات الكاملة من كل وجه التي تتضمن هذه المعاني لا تصلح إلا لله عز وجل, لأنه هو الذي تفرد بالكمال, وهو الذي تفرد بالبقاء وتفرد بالملك والعظمة. فأما تحية الناس فيما بينهم فهي معروفة كما شرع لهم في هذا الدين, وكذلك ما تعرف عليه بعض الناس قديما وحديثا من بعض ألفاظ التحية. أما هذه التحية فهي لا تكون إلا لله عز وجل. التحيات والصلوات, والصلوات قيل هي الصلاة المشروعة وهي العبادة, فهي لله عز وجل. وقد ناسب ذكر الصلاة في التشهد في أن المصلي في صلاته لله عز وجل. والصلاة تطلق أيضا في اللغة على الدعاء, وعلى هذا لو قيل إن الصلوات يعني الدعاء كله لله, أو قيل إن الصلوات هي هذه الصلاة المشروعة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم, فهي كذلك لا تكون إلا لله عز وجل. والطيبات أيضا قيل إن الطيبات أنها إضافة الطيب إلى الله عز وجل, وقيل إن الطيبات تشمل الطيب في الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال وفي الذات. والله عز وجل هو طيب كما جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكل ما هو كمال وفضل وطيب هو مضاف إليه، فهو طيب في أسمائه، فأسماؤه حسنى وهي بالغة الحسن، وصفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه، وكذلك أفعاله كلها صفات أفعال كمال تقتضي الحكمة ولا نقص فيها بوجه، وكذلك ذاته مقدسة من كل نقص، فهو القدوس وهو الحكيم العزيز، فكل كمال هو مضاف إليه. والعبد عندما يقول والطيبات أي أنه ينسب هذه المعاني لله عز وجل، ويعترف لله عز وجل بأن الله عز وجل طيب، وأن كل أسمائه وصفاته وأفعاله فهي كلها طيبة. ولهذا يستفتح المسلم في التشهد في صلاته تشهده بهذه الألفاظ العظيمة التي فيها تعظيم لله عز وجل، التحيات والصلوات والطيبات، ثم بعد ذلك ينتقل المصلي فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذه التحية للنبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليك اختلف في تفسيره، قيل السلام هنا المقصود هو اسم الله، ومعنى السلام عليك أي اسم الله عليك، واسم الله لا يذكر على شيء إلا جعل الله فيه بركة، ولهذا يذكر اسم الله على الطعام وعند ذبح الذبيحة وعند الوضوء وعند كثير من الأعمال وعند قراءة القرآن. فمعنى السلام عليك أي اسم الله عليك، وإذا ذكر اسم الله عز وجل على شيء جعل الله فيه بركة وجعل فيه خيرا. وقيل معنى السلام عليك أي أن الله يسلم عليك تسليما، وهذا يتضمن سلامة العبد من كل آفة ومن كل نقص، فإن الله إذا سلم عليه سلمه من كل نقص. ولهذا قيل إن معنى السلام الذي هو اسم الله عز وجل مشتق من هذه المعاني، قيل أن السلام هو بمعنى ذو السلامة، ثم اختلف في معناه، فقيل هو الذي يسلم خلقه من ظلمه، وقيل هو الذي سلم من كل آفة ونقص، وقيل هو الذي يسلم على عباده في الجنة، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. فإذا قيل السلام عليك أيها النبي، هذه تحية من الأمة لنبيها صلى الله عليه وسلم، كما شرع لنا فيما بيننا أن يسلم بعضنا على بعض بهذه التحية، فيقول المسلم السلام عليكم، ويرد عليه فيقال وعليكم السلام. وهناك أيضا إضافة في السلام وفي الرد كما هو معروف. السلام عليك أيها النبي، وهذا الخطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشكل بعض الناس كيف أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والأصل أن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه، فكيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قال بعض العلماء إن هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض الصحابة كنا نقول هذا في حياته، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. وهذا هذه المسألة أجاب عنها العلماء، وأن ليس فيها ما يشكل من جهة ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا ثبت هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا استدراك، ويبقى بعد ذلك نظر العقول وما تزينه النفوس، كل هذا متروك أمام السنة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود، وتعليمه هو تعليم للأمة، وكان على هذا الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا الأمة إلى اليوم، ولا إشكال في هذا. وقد أجاب بعض العلماء في انتقال في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الانتقال من الخطاب من خطاب الغيبة إلى الخطاب المباشر، لأنه في الصلاة يقال اللهم صل على محمد، وأما هذا يقال السلام عليك أيها النبي. قال بعض العلماء أن هذا فيه استحضار لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته من القلب، فإنه أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه، فكأنه قريب في القلب، ولهذا سلم عليه. ولهذا يرد كثيرا في كلام الشعراء كما تعلمون، وفي كلام العرب عندما يخاطبون من يحبون أنهم يخاطبونه بضمير المخاطب القريب ولو كان من أبعد الناس، وذلك لقربه من القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان المسلم مستحضرا لمقامه عليه الصلاة والسلام، مستحضرا لمنزلته، محبا له، مقدما لمحبته على نفسه التي بين جنبيه، خاطبه خطاب القريب وتوجه إليه بهذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لنا هذا، فنحن نقتدي ونتأسى بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما نقل عن بعض الصحابة فإنه ليس هو المنقول عن إجماعهم وعن جمهورهم، وإنما نقل عن بعضهم، ولعله اجتهاد من بعضهم رضي الله عنه، وإلا فالذي استقر عليه أمر السنة ونقله الأئمة ورواه الشيخان، رووا هذا التشهد في الصحيحين، ولم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشدهم أن يقولوا بعد موته بخلاف هذا، فاستقرت السنة على هذا ومضت القرون والمسلمون يتشهدون بهذا التشهد، ولا إشكال في هذا بحمد الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه تكملة السلام، كما هو مشروع للمسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه هي أكمل التحية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل لفظ خارج الصلاة عشر حسنات، فإذا قال السلام عليكم عشر حسنات، قال ورحمة الله قال عشرون، قال وبركاته قال ثلاثون. فكذلك هنا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بالصيغة الكاملة التي شرعت للأمة فيما بينها. ورحمة الله أي هذا دعاء بالرحمة لمن يسلم عليه، وهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وأن يتغمده الله عز وجل برحمته. ولا شك أن هذا حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة خير وزيادة إنعام وتفضل من الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبركاته، والبركات جمع بركة، والبركة هي النماء والزيادة، والبركة بالتسكين هي الثبات على الشيء، ومنه بروك البعير، ومنه سميت البركة لثبات الماء فيها. وأما البركة بالتحريك فهي الزيادة والنماء. والدعاء بالبركة يتضمن سؤال الله عز وجل أن يزيد من يدعى له بالبركة من الخير والفضل. ولهذا إذا سلم المسلم يسلم على من يخاطبه بالسلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويدعو له بالبركة. ومن دعي له بالبركة فإنه يرجى أن يستجيب الله عز وجل للداعي في من دعا له، ويجعل في ذلك خيرا وبركة. ولهذا يشرع السلام عند لقاء المسلمين فيما بينهم، حتى يجعل الله عز وجل في هذا اللقاء خيرا وبركة. وهنا هذا الدعاء خص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على منزلة هذا النبي الكريم، فإن الله شرع لنا في صلاتنا أن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على منزلته. ولذا قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال بعض المفسرين أن الله عز وجل قال لا أذكر حتى تذكر معي. ففي كثير من المواطن في التشهد وفي الأذان وفي كثير من المواطن يذكر الله عز وجل ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو تصديق لما أخبر الله عز وجل في قوله ورفعنا لك ذكرك، فإن الله قد رفع ذكره وشرع لهذه الأمة أن تذكر هذا النبي في صلاتها وعند الأذان. وكذلك يفتتح الدعاء بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من رفع الله عز وجل لذكر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن يفرغ المتشهد من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبدأ بنفسه قال السلام علينا، وإذا جاء السلام هنا بضمير الجمع فإن المصلي يقول السلام علينا ويقصد بهذا من يصلي معه ومن حوله، ويدخل نفسه في هذا الدعاء، ثم يعمم ويقول وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل هذا كل عباد الله الصالحين. وأخذ العلماء من هذا من هذه اللفظة أن الإنسان إذا أراد أن يدعو لغيره يبدأ بنفسه كما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فبدأ بنفسه قال وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله هم الذين امتثلوا أمر الله وأطاعوا الله عز وجل فهم الصالحون. وهذا مما يدل على أن المقصود بعباد الله ليست هي العبادة الكونية القهرية، لأن عباد الله على قسمين، هم من دخل في العبودية الكونية القهرية، وكل من في السماوات والأرض فهو عبد لله عبودية القهر، والله عز وجل مالك له. وأما القسم الثاني فهي عبودية الشرع، وهم الذين امتثلوا أمر الله عز وجل وأطاعوا الله عز وجل، فدخلوا في عباد الله الذين أطاعوا الله عز وجل، وهؤلاء هم المسلمون. وهذا هو المقصود بذكر عباد الله، قال وعلى عباد الله الصالحين، لأنه قال الصالحين. وأما عباد الله الذين يدخلون في العبودية الكونية فمنهم الكافر ومنهم المؤمن، فالكفار والمؤمنون كلهم عباد لله، الله خالقهم، لكن منهم من امتثل العبادة الشرعية فهو عبد لله، أي امتثل عبادة الله، ومنهم من أبى وكفر وعاند، فهؤلاء هم أهل عبودية كونية يخضعون لأمر الله ولا يخرجون عن قدرة الله، ولكنهم لم يمتثلوا عبادة الله الشرعية. فالمقصود هنا بعباد الله الذين أطاعوه في العبادة الشرعية، ولهذا قال الصالحين. قيل في مناسبة هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تشهدوا قالوا السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان، ويذكرون الملائكة، فقال لهم النبي فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا بهذه الصيغة. ثم بعد الثناء على الله والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على النفس وعلى عباد الله الصالحين، ختم هذا التشهد بكلمة التوحيد وبالشهادة العظيمة التي هي فرقان ما بين المسلم والكافر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمة العظيمة ختم بها التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد بلساني وأعتقد بقلبي. ولهذا قال العلماء في تفسير الشهادة هي من طوى عليه اللسان والقلب، وأما الشهادة إذا كانت باللسان من غير شهادة قلب فإنها شهادة المنافقين، وهي شهادة كاذبة كما كذبهم الله عز وجل في ذلك. وكذلك لو قال بقلبه إنه يشهد ولم ينطق بلسانه فإن هذا موقف المستكبرين الذين يعلمون الحق ويأبون بألسنتهم أن يتكلموا به، كما أن بعض اليهود صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أنه رسول الله، لكن منعهم من أن يشهدوا ويتلفظوا بذلك ويعلنوا انقيادهم لهذا النبي العناد والحسد والغيرة، فظنوا أن النبي فيهم، فلما بعث في غيرهم حسدوه. فلا بد إذن من التلفظ بها، لا يكفي الإنسان أن ينطوي قلبه على هذه الشهادة من غير تلفظ، ولا يكفيه أن يتلفظ من غير اعتقاد، فلا بد أن يتواطأ القلب واللسان على هذه الكلمة العظيمة، أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الجملة فيها إثبات ونفي، نفي الألوهية بحق عن غير الله عز وجل، وأنه لا يستحق هذه العبودية بحق إلا الله. ويخطئ من يفسر لا إله إلا الله أي لا إله في الوجود إلا الله، لأن هناك آلهة عبدت من غير الله عز وجل، ولو قيل بهذا يلزم أنه لا يوجد شرك، والشرك موجود، والصحيح أن هناك آلهة عبدت من دون الله لكنها ليست بحق. ولهذا يفسر النفي هنا أنه لا إله معبود بحق، فهذا الذي ينفى. وأما من عبد بغير حق فهناك من اتخذ من البشر ومن الجن ومن الملائكة ومن الأصنام اتخذوهم آلهة. فمعنى لا إله معبود بحق، لا إله معبود بحق إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل، لأنه هو المتفرد بالربوبية فهو المستحق للعبادة. ولهذا دليل توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، فمن أقر بأن الله ربه وخالقه فإن هذا يستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل، لأن النفوس جبلت على محبة الإحسان والكمال وعلى طاعة صاحب الإنعام والفضل، والله عز وجل متصف بالكمال من كل وجه وهو صاحب الفضل وبيده الخير، ولهذا لا ينحرف عن التوحيد إلا سفيه، يعني لا يعرف مصلحته في الدنيا ولا في الآخرة. وإلا من عرف أن ربه بيده كل شيء وأن الأمور بيد الله وأن مقاليد الأمور بيد الله وأن النفع والضر بيد الله وأن الله هو المستحق للعبادة من كل وجه، لا يمكن أن ينصرف عن الله عز وجل لغيره. ولهذا ما وجد الشرك في أمة إلا وجد فيها من فساد العقول ومن الانحراف عن دين الله عز وجل ما يعني لاقوا عقوبته في الدنيا والآخرة. فإذا فقدوا التوحيد من أصله فهم كفار مشركون خالدون مخلدون في نار جهنم. ثم القسم الثاني من كلمة التوحيد هو شهادة أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه أيضا شهادة يجب أن ينطوي عليها القلب تلفظ بها اللسان، أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله من بني هاشم من قريش. ولهذا قال العلماء من قال أشهد أن محمد رسول الله وقال لا أدري ما محمد ولا أعرف هل هو من العرب أم من العجم، ولا أدري هو من بني هاشم أم من غيرهم، ولا أدري هو المبعوث في مكة والمهاجر إلى المدينة أم لا، فإن هذا لم يؤمن. لا بد أن يؤمن بأن محمدا بن عبد الله من بني هاشم من قريش هذا النبي الكريم الذي لا ينصرف الإيمان ولا يلتبس عندما يذكر اسمه باسم غيره، فهذا الذي يجب أن نؤمن به وهو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا المسلمون بحمد الله إذا قالوا نشهد أن محمد رسول الله فلا ينصرف هذا إلا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه كلمة عظيمة دائما أذكر بها، عبده ورسوله، هو عبد ليس بإله ورسول ليس بكاذب. وهذه الجملة فيها رد على طائفتين، رد على الغلاة في قوله عبده، ورد على الجهاة في قوله ورسوله. فهو عبد مرسل، فمن أنكر رسالته جفا، ومن غلا فيه وأخرجه عن بشريته غلا فيه. فهذا فيه رد على الطائفتين، وهذا مما ينبه على الاعتدال في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان به، أن نؤمن بأنه عبد الله ورسوله، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، له منزلة، يجب أن ينزل هذا النبي منزلته دون جفاء أو غلو، لا غلو فيه يخرجه عما شرفه الله به من المقامات، وقد أغناه الله عز وجل بما شرفه به من المقامات عن غلو الغلاة، فهو سيد ولد آدم وهو صاحب الشفاعة وهي المقام المحمود وصاحب لواء الحمد، صاحب الوسيلة وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة، وهو أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأمته أكثر الأمم يوم القيامة، فما بقي منزلة ولا فضيلة يتطلع إليها بشر إلا نالها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يذكر اسم الله عز وجل حتى يذكر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا يدخل الإنسان في التوحيد وفي الإسلام إلا بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندما نذكر شروط العمل نقول إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نذكر محبة الله ينقدح في الذهن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من محبة الله، لأنها محبة في الله، وأعظم محبة في الله هي محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مما جاء في بعض الروايات أن رجلا قال أشهد أن محمدا رسوله وعبده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل عبده ورسوله، لأني عبد قبل أن أكون رسول. وهذا مما يدل على أن هذه الألفاظ توقيفية، ولو ليس الإنسان أن يقدم أو يؤخر فيها، وإنما يلتزم بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة، وفي لفظ أنه ذكر هذا وقال إذا قعد أحدكم في الصلاة، والمقصود بالقعود هنا هو القعود للتشهد. ومعلوم أن هذا التشهد يقال في الصلاة الثلاثية والرباعية مرتين، التشهد الأول في التشهد الثاني، فالتشهد الأول هو هذا، والتشهد الثاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التشهد هو واجب عند الإمام أحمد ومن وافقه من العلماء، وعند الجمهور أنه مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود هذا التشهد، وجاء في بعض الروايات أن ابن مسعود قال علمنا التشهد عندما فرض علينا، أو كما قال رضي الله عنه، فدل على أنه فريضة ودل على أنه واجب، والجمهور يرون أنه مستحب. قال إذا قعد أحدكم في الصلاة يعني للتشهد، سواء في التشهد الأول أو في التشهد الثاني الذي يؤتى به بهذا التشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قعد أحدكم في الصلاة، فالقعود هنا خاص، وهو القعود للتشهد سواء في الأول أو الثاني، فليقل التحيات لله وذكره، فليقل التحيات لله وذكره. فبين أن هذا يقال في حال القعود للتشهد، ولهذا الذي عليه العلماء وعليه الجمهور أن الجلوس للتشهد أنه ركن، وأن التشهد على قول الإمام أحمد واجب، ومن العلماء من يقول أنه مستحب. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قيل هذا أنه لما سمعهم يقولون السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان، أرشدهم إلى هذا، وأن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا فعلتم ذلك قد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، وفيه أنه بعد أن علمه هذا التشهد قال له فليتخير من المسألة ما يشاء، ومعنى المسألة الدعاء، فليتخير من الدعاء ما شاء. اختلف العلماء رحمهم الله وعلى رأسهم الأئمة الأربعة في الدعاء في الصلاة، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما ثبت في القرآن أو ما ثبت في السنة، وأنه مقيد بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة. قال فمعنى قوله فليتخير أي مما ورد، فليتخير مما ورد في الكتاب والسنة. وأما الإمام أحمد فإنه يقول فإن من مذهبه أنه يتخير ما شاء من الدعاء مما ورد إذا كان في مطالب الدنيا، وأما إذا كان في مطالب الآخرة فإن له أن يدعو بغير ما ورد إن لم يصحب هذا اعتداء في الدعاء. فهذا قول الإمام أحمد، وهو متوسط بين مذهب الإمام أبي حنيفة وبين مذهب الإمام الشافعي ومالك، ومذهبهما هو أن المصلي له أن يدعو بما شاء، له أن يدعو بما شاء مما ورد ولم يرد من مطالب الدنيا والآخرة. لكن استدرك بعض الشافعية وقال ليس له أن يتوسع بحيث يأتي ببعض الألفاظ كأن يسأل الله أن يزوجه امرأة حسناء ثم يفصل في صفاتها وفي ذكر محاسنها، قالوا إن هذا يخرج عن أدب الصلاة وعن الدعاء. فهذه مذاهب العلماء، ومن قال أنه يتخير ومن قال أنه يدعو بما ورد وما لم يرد، قال معنى ليتخير أي ما شاءت نفسه من الدعاء. وأما أبو حنيفة فيحمل هذا في قوله فليتخير أي مما ثبت وما ورد، والإمام أحمد يتوسط بين المذهبين، بين مذهب أبي حنيفة وبين مذهب الإمامين مالك والشافعي، فقل أنه يتخير مما ثبت في مطالب الدنيا، وأما في مطالب الآخرة فإن له أن يدعو بما شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، وقد أخبر أنه لقي 120 من الصحابة من الأنصار وتفقه عليهم. قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية، قال ألا أهدي لك هدية. وهذا فيه بيان أن من الهدايا النافع العلم، قال ألا أهدي لك هدية، وهذا عرض، وهذا فيه تشويق، والهدية هي ما يوهب على وجه الإكرام. وقيل في الفرق بينه وبين الصدقة والهبة أن الصدقة ما يكون الباعث عليها محض التقرب واحتساب الأجر عند الله، وأما الهدية فإن الباعث عليها هو الإكرام، ولهذا قالوا تحمل إلى المهدى إليه على وجه الإكرام. وأما الهبة هي ما خلا من ذلك، وهو أن يتنازل عن شيء من ماله دون أن يصحب هذا الشيء من الإكرام، أو أن قد يصحب هذا الشيء من الاحتساب. لكن إذا وجد الاحتساب في الهدية والهبة والصدقة فهي كذلك من الأعمال الصالحة، ولهذا وردت السنة بهذا كله، بالهبة وبالصدقة وبالهدية. وهذا دليل على أن من الهدايا النافعة العلم، حيث قال كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، ثم بادره بذلك لأنه يعلم الإجابة وأنه حريص على ذلك. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك. قال الشراح معنى قولهم قد علمنا كيف نسلم عليك يعني في الصلاة، لأنه علمهم في التشهد كما في حديث ابن مسعود كيف يسلم عليه في الصلاة ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذه تحية الصحابة للنبي في الصلاة وفي خارجها. ولكن المقصود بقوله هنا قد علمنا كيف نسلم عليك يعني في الصلاة، لأنهم سألوا عما يجب عليهم في الصلاة، فكيف نصلي عليك. وهذا السؤال ورد من أكثر من صحابي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أمرنا الله بالصلاة والسلام والصلاة عليك، فعرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وهذا دليل على الصحابة رضي الله عنهم أنهم أهل فقه وأنهم أهل اتباع، فلم يأخذوا من هذه الكلمة ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء رأوه، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية المشروعة في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفيه أنهم رضي الله عنهم إذا سمعوا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يفهموه يسألوا عنه، فدليل على أن ما سكتوا عنه أنهم فهموه، وهذا مما يدل على أنهم أهل فقه وأهل فهم وأهل نظر، وليس مجرد نقلة كما قد يدعي البعض أنهم رواه فقط، بل هم رواه وفقهاء. ولهذا إذا سئل بعضهم عما روى أخبر وبين وشرح وفسر، وإذا لم يعرفوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الكيفية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وهي كيفية الصلاة عليه. قولوا اللهم، اللهم بمعنى يا الله، وأصل اللهم يا الله، حذفت الياء ثم عوضت بالميم في آخر الاسم، وهذه من صيغ دعاء الله عز وجل، فإن الله يدعى يا الله، اللهم يا رب، إما بالنداء أو بهذه الصيغة وهو حذف أداة النداء ثم تعويض ذلك بالميم في آخر الاسم. اللهم صلي على محمد. الصلاة من الله هي رحمة، ومن الخلق دعاء، فصلاة الله على نبيه رحمة، والأمة إذا سألت الله عز وجل أن يصلي على نبيه أن يرحمه وأن يزيده من الخير والفضل. على محمد، على محمد وهو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلى آل محمد، وعلى آل محمد. اختلف في الآل الذين ذكروا في الصلاة، فقيل هم كل أتباعه عليه الصلاة والسلام، وقيل آله هم أهل بيته، وقيل آله أهل بيته وأزواجه، خلاف بين العلماء. وذهب بعض العلماء كما ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الآل الذين ذكروا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، ولكن المؤمنين يدخلون في السلام عليهم في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم. هنا استشكل بعض العلماء كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل وهو أفضل من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، كيف يسأل الله بأن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم؟ فمقتضى هذا أن يكون صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صلاته على إبراهيم. فأجاب العلماء عن هذا بعدة إجابات، منها ما ذكره الإمام ابن القيم أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء وفيهم الرسل، فإن إبراهيم يقال أنه هو الأب الثالث للبشر، فالأول هو آدم، والثاني هو نوح، والثالث هو إبراهيم عليهم السلام. فإبراهيم دخل في ذريته وفي آل كثير من الأنبياء والرسل، فإذا كان صلاة الله على إبراهيم وعلى آله من الأنبياء والرسل هي صلاة عظيمة. فإذا سئل الله أن يصلي على النبي محمد وعلى آله، الصلاة التي صلىها على إبراهيم وعلى آله وفيهم أنبياء وليس في آل محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء، قالوا تكون هذه الصلاة أن يوهب لآله من أهل بيته ما يليق بهم، وفضل ذلك يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون قد نال فضلا عظيما، بأن كل صلاة صلىها الله على إبراهيم وعلى آله من الأنبياء والرسل ينال أهل بيته منها شيئا بحسب مقامهم، ثم فضلها يكون لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا ذكره الإمام ابن القيم. قال وإجابة أخرى ورجحها على هذا أن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من ذرية إبراهيم. فإذا قيل صلاة الله عز وجل على إبراهيم وعلى آله دخل فيهم هذا النبي الكريم، فكأن الله يسأل أن يصلي الصلاة التي صلىها على إبراهيم وعلى آلهم وفيهم هذا النبي أن يصليها صلاة خاصة به وبأهل بيته، فتكون من هذا الوجه أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته العظيمة صلى الله عليه مع آل إبراهيم. ثم نسأل الله أن يجعل هذه الصلاة التي هي عامة في إبراهيم وآله من الأنبياء والرسل وفيهم محمد، أن يجعلها صلاة تتنزل على هذا النبي الكريم وعلى آله عليه الصلاة والسلام. كما صليت على آل إبراهيم، في ذكر الصلاة على إبراهيم لم يذكر إبراهيم، وإنما ذكر على آل إبراهيم، وفي بعض الروايات على إبراهيم دون الآن، وفي بعضها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه لم يثبت في الرواية الصحيحة الجمع بين ذكر إبراهيم وبين الآل، وأجاب العلماء على أن ذكر إبراهيم أنه يدخل فيه الآل، فإنه المتبوع وآله تبع له، فهم يدخلون في ذكره لأنه هو المتبوع وهو إمام الحنفاء. وإذا ذكر الآل دخل إبراهيم في آله لأن الرجل يدخل في أهل بيته، وإذا جمع بينهما يكون هذا من باب التأكيد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا توسل. والتوسل أحيانا يذكر في أول الدعاء وأحيانا يذكر في آخر الدعاء، إنك حميد مجيد. وحميد أي متصف بصفات الحمد، قال العلماء وهو أبلغ من محمود، لأن مثل حبيب ومحبوب، فحبيب أبلغ من محبوب، لأن محبوب يرجع إلى فعل يتعلق بغيره وهو أن يحب، وأما حبيب فهو صفة قائمة بنفسه مترسخة في نفسه. ولهذا قيل إن حميد يرجع إلى صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل، والله عز وجل هو حميد في نفسه لأنه متصف بصفات الحمد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو محمود من خلقه. إنك حميد مجيد، والمجيد هو المجد في اللغة هو السعة، والمجيد هو الواسع، ومعنى المجيد أي أنه واسع الكمال من كل وجه، فهو مجيد في عزته، وهو مجيد في حكمته، وهو مجيد في ربوبيته، وهو مجيد في سمعه وبصره، وهو مجيد في رحمته وفي عقابه. ولهذا قيل إن المجيد يشتمل على الأسماء كلها، فهو من الأسماء التي تشتمل على كثير من الأسماء. إنك حميد مجيد. إنما سئل الله عز وجل أن يصلي على هذا النبي وعلى آله كما صلى على إبراهيم وعلى آله، ثم توسل إلى الله عز وجل بأنه حميد لأنه هو صاحب الحمد وهو واهب المحامد والكمال، وكذلك هو مجيد واسع، فناسب أن يذكر المجد والسعة في مقام سؤال الله عز وجل لهذا النبي من الخير العظيم والفضل الواسع. وبارك على محمد وعلى آل محمد، وبارك يعني اجعل البركة، والبركة كما تقدم هي النماء والخير والزيادة. ثم لم تعطف البركة على الصلاة فقيل اللهم صلي وبارك، وإنما ذكرت الصلاة منفردة وذكرت البركة مستقلة ليكون هذا أبلغ في الدعاء. قال وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذا كما قيل في اللهم صل على محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهنا دعاء لهذا النبي أن يصلي الله عليه وأن يبارك فيه وفي أهل بيته. وقد جعل الله عز وجل لهذا الخير لهذا النبي الكريم وفي أهل بيته، فهو في المنزلة العظيمة التي أنزله الله إياها، وقد شرف أهل بيته الذين آمنوا به، فأصبحت الأمة تسلم عليهم وتصلي عليهم وتسأل الله عز وجل لهم الخير العظيم لمكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو في التعوذ بهذه الكلمات الأربع. وقبل هذا أنبه على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اختلف فيها، في الجمهور على أنها مستحبة، والإمام الشافعي على أنها واجبة بل هي ركن. وقد ذكر العلماء أنه شنع كثيرا على الإمام الشافعي بسبب قوله لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وانتقده بعض أهل العلم، وقد دافع عنه الإمام ابن القيم دفاعا كبيرا، وذكر أن هذا من أحسن ما هو في مذهب الشافعي رحمه الله. وقد رد على من ادعى أن الشافعي لم يسبق إلى هذا القول، وقيل إن هذا هو قول للإمام أحمد، بل الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد وكذلك مع الإمام الشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وذهب بعض العلماء منهم إسحاق بن راهوية إلى أنها واجبة ولكنها تسقط بالنسيان. وأما الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فعلى أنها سنة وأن الصلاة تصح بدون ذلك ولكنها تزكو وتكمل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن حجر في الفتح أن بعض أصحاب الشافعي أن بعض أصحاب الإمام مالك وافق الإمام الشافعي في قوله، وهذا مما يدل على أن قول الإمام الشافعي قول مشهور في أهل العلم وأنه ليس مما يشنع به عليه رحمه الله تعالى. المصنف هنا ذكر لنا ثلاثة حديث في التشهد، الأول في التشهد والثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالث في الدعاء الذي يقال بعد التشهد وفي الاستعاذة بهذه الكلمات الأربع، وهي من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، كان يستعيذ ويدعو، فالاستعاذة دعاء، يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بك من هذا الأمر من عذاب القبر أي من العذاب الذي قدره الله عز وجل وجعله في القبر، وهو العذاب الذي يلاقيه الميت عندما يجعل في قبره، فإن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فهذا المقام استعاذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر لعظم ما يحصل للناس في القبور من العذاب، وما دلت على ذلك الأدلة من أن بعض أهل القبور يعذبون في قبورهم، ومن عذاب النار، وعذاب النار هو الذي يكون بعد دخول النار والعياذ بالله، بعد الحساب وبعد قيام القيامة وبعد الحساب، فإن من أهل العقاب من يدخل النار فهم إما مشركون أو كفار وهؤلاء يخلدون فيها والعياذ بالله، وإما من عصاة الموحدين الذين يطهرون من ذنوبهم ثم يخرجون منها. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب النار، فالاستعاذة هنا من العذابين، عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا قيل هو كل ما يتعرض له الإنسان من فتن الدنيا، من فتنة الشبهات والشهوات وما يتعرض له في حياته. وفتنة الممات قيل هو ما يلاقيه من الفتن عند الموت، فإن الشيطان يشتد على الإنسان عند الموت ويأتيه من كل طريق ويريد أن يظفر به بكلمة يختم له فيها بسوء والعياذ بالله. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الممات. وقيل فتنة الممات هي ما بعد الموت وما يكون في القبر، ولعل هذا التفسير الأول أنسب لأنه ذكر عذاب القبر، والممات هنا هو ما يكون عند الموت وهي ساعة عظيمة إما أن يختم للإنسان فيها بخير أو يختم له بسوء والعياذ بالله. ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال، والمسيح الدجال هو الأعور الدجال الكذاب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وسمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، قال مكتوب بين عينيه كافر، يعني مكتوب بين عيني المسيح الدجال أنه كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الدجال وأنه يخرج في آخر الزمان وأنه كافر وأنه يدخل الأمصار ويفسد فيها إلا مكة والمدينة، وأن المدينة ترجف ثلاث رجفات ويخرج المنافقون منها له ويلاقونه في الجرف ويفتن به خلق كثير ويرتد بسببه خلق كثير، وأكثر من يتبعه اليهود كما دلت على هذا النصوص، وفتنته عظيمة. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال. والدجال هو من الدجل والكذب، وهو كثير الكذب، وأصل الدجل هو انتشار الشيء، ومنه سمي الدجلة انتشارها في الأرض، فيسمى الدجال هو كثير الكذب، وهو الذي يملأ الأرض كذبا ودجلا، فأكبر الكذابين ورئيسهم هو الدجال، وفوقه الشيطان وإبليس وهو الذي دعاه إلى الكفر. وهذا الدجال فتنته عظيمة،